يقول حكم حمل الطفل إذا كان عليه حافظة أثناء الصلاة. الجمهور يقول لا يجوز حمل النجاسة، لا يجوز حمل النجاسة سواء كانت محكمة أو غير محكمة. وذكروا أنه لو حامل أو حال أو حمل يعني شيئا في في في صلاته في نجاسة فإن هذا لا يجوز وقال يبطل الصلاة، لأن اجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة، على خلاف هل هو شرط مطلق أو شرط حال الذكر أو حال العلم، لكن من حيث الجملة هو شرط فيجب اجتناب النجاسة. ومن أهل العلم وهذا قول عند الشافعية قالوا إذا كانت النجاسة محكمة ولا يخرج منها شيء وضبطت فإنه يجوز، والأقرب والله أعلم هو التوسط، لا يقال بجوازه مطلقا، فحينما يحتاج إليه فلا بأس، حينما يحتاج إليه مثل تكون المرأة مثلا معها طفلها ويصيح ويصرخ، هو هي ربما ضاق عليه الوقت، وربما أيضا أنها في أي وقت تصلي وتترك طفلها فإنه يصرخ ويتعب فتحتاج إلى حمله، تحتاج إلى حمله حتى لا يتضرر. فالأظهر والله أعلم أنه إذا كان تسلم من وصول الندى والنجاسة ولا يصل إلى هذا شيء لا بأس بذلك. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في بعض كلام الله عن بعض السلف في أنه يجوز المرأة أن ترضع طفلها وهي تصلي، يعني مع عناية بعدم خروج صديها ونديها، يعني يجوز لها ذلك يعني إذا سترته وسترت نفسها، فهذا عمل كثير أيضا كما لا يخفى ثبوت الخبر في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة في حمل أمامة رضي الله عنها في الصحيحين. وهذا وإن كان دلالته قد تكون موضوع بحث، إنما قد يقال والله أعلم أنه عليه حملها والصبية في الغالب الصغيرة لا تخلو من شيء يعلق بها، وإن كانت هي مثلا قد صهيأتها فالنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا من الصحابة ولم يقل يعني ما معناه إن من أراد أن يحمل الصغير أن يحتال أن يكون سليم النجاسة تماما ونحو ذلك، مع أن الصبي في الغالب لا يؤمن وقوع النجاسة، وفي الغالب أنه يكون قد وضع له ما يحفظ النجاسة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبحث بعد ذلك هل حصل شيء أو لم يحصل شيء، فلهذا الحديث ربما يستدل به على ذلك من جهة أنه لا يؤمن. ثم أيضا ما يدل عليه أنه كما تقدم إذا كان لا يؤمن حصول هذا الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلتفت إلى هذا، فعدم التفاته إلى هذا مع حصوله ووقوعه من الصغار يدل على جوازه. ولو قيل مثلا إنها قد تحفظ معه حينما يحملها، فالصبيان الآخرين ممن يحملهم اقتداء به عليه الصلاة والسلام ليس وصفهم على هذا الوصف المذكور، فدل على الجواز لكن عند الحاجة كما تقدم.